يا سيدتي يا سيدتي يا سيدتي، إني رجل لم يتخرج من بارات السلطة في أحد الأيام، أو أشغلت وظيفة قرد بين قرود وزارات الإعلام. يا سيدتي، إني رجل لا أتوارى خلف حروفي أو أتخبأ خلف عباءة أي إمام. يا سيدتي يا سيدتي، لا تهتمي، فأنا أعرف كيف أكون كبيرا في عصر الأخوة.